بديع السماوات والأرض. قالون من درجة معه منين درجة؟ بديع السماوات والأرض. ورش من الطريقين بالنقل، واندرج معه حمزة. بديع السماوات والأرض. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قالون واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الأصفهاني واندرج معه ابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. عليم عليم. الأزرق بفتح الياء وتوسط شيء وثلاثة العارض. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الأزرق بمد شيء ومد العارض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أبو عمرو بالإدغام. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قالون بالغنة واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الأصفهاني بالغنة واندرج معه ابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ابن الأخرم بالغنة والسكت على شيء. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أبو عمرو بالغنة والإدغام. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعقوب بالإدغام والغنة. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم عليم عليم. الأزرق بتقليل الياء وتوسط شيء وثلاثة العارض. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء ومد العارض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. دوري أبي عمرو بتقليل أنى. وعلى هذا الوجه تمتنع الغنة. وقال الناظم في تنقيح فتح الكريم: وغنة وفتحا لفعلا دعهما إن تقللا. وما أظهر الدوري مع القسر مبدلا. ومعنى هذا يترتب على تقليل أن عدم الغنة في اللام والراء، ويمتنع كذلك فتح فعلا، فلا يأتي إلا التقليل. وكذلك يأتي الإضغام على قسر المنفصل وإبدال الهمز، وذلك على تقليل أن. وما أظهر الدور مع القسر مبدلا. وهذا الوجه يأتي من جمع البيان، وجمع البيان في قسر وإبدال وإضغام، وليس فيه غنة وليس فيه همز. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلت كل شيء وهو بكل شيء عليم. دوري أبي عمرو بالتقليل أنى والإدغام. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلف عن حمزة بإمالة أن والسكت على شيء وترك الغنة. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلف عن حمزة بتحقيق شيء. أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلاد بالسكت على شيء واندرج معه إدريس. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلاد على الوجه السابق بتوسط شيء. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلاد بتحقيق شيء واندرج معه خلف العاشر. أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الكسائي بإمالة أمّا.